بينهم إلى عدد أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته إلى قوله غفور رحيم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل قال رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. قلت شهدت حنينا قال قبل ذلك. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال ابنه البراء رضي الله عنه وجاءه رجل فقال يا ابا عمارة اتوليت يوم حنين؟ فقال اما انا فاشهد على النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يصلي ولكن عجل فرعان الفرد فرشقت من هوازن. وابو سليمان بن الحارث وابو سفيان بن الحارث اخذ براس بغلته البيضاء يقول انا النبي لا سجد انت عبد المطلب. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قيل للبراء وانا اسمع اوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا لا نور ماتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا سجد انا عبد المطلب. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمع البراء وساله رجل من خير افرضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازن رماة وانا لما حملنا عليهم كسروا فاسبقنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام. ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وان ابا سفيان بن الحارث اخر بزمامها وهو يقول انا النبي لا تدري. قال اسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته. وهذا وقع يوم حنين يبين جل وعلا للناس ان النصر ليس بالكثره ولكنه بالله سبحانه ثم بالصدق والعزم والاقبال والجد. قد تكون كثره ولا تولي شيئا لكن متى جاء الجد والصدق ولو قل الناس جاء النصر عند الله عز وجل بحسب الاخلاص والصدق كما جرى يوم بدر. ثم ان الناس لم ثم قال البراء لم يقبل على هوازن وكشف الناس كشف اولئك القوم حصل ما حصل من اقبال على نائم ثم حمل حمله جديده بالرمي والنبل فانكشف الناس وتولوا المدبرين الا ما شاء الله. فقد بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتقدم الى القوم ويقول ان النبي كذب لم يعذبه صلى الله عليه وسلم ويتقدم الى القوم وابو سفيان ياخذ بلجان بغله ويردها بعض الشيء خوفا على النبي عليه الصلاه والسلام والعباس معه ابن عبد المطلب. ثم تراجع الناس وفتح الله عليهم ونصروا وايدهم الله جل وعلا. في هذا دلاله على ان القوم وان كانوا افضل الناس وخير الناس قد يبتلون ان يبتلون بالهزيمه والضرار ثم يتراجعون وينتبهون لما وقعوا فيه ويتراجعون ويصمتون ويصدقون فيفتح الله عليهم كما جرى يوم حنين وكما جرى يوم احد لما كشف الناس بسبب الرماة وحصل ما حصل من الهزيمه بسبب اخلال الرماة في الموقف وعصيانهم اصابهم ما اصابهم بسبب ناصر الرماة ثم رد الله الكره واعانه المسلمين وحصل ما حصل بعد ذلك مسلمون العظيم يوم الاحزاب. ثم بعد ذلك لم يغنوا المدينه وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصارت العاقبه لاهل الايمان والتوحيد ثم فتح الله عليه خيبر ثم فتح الله عليه مكه وانتهى الامر. المقصود ان الواجب على المؤمنين الصدق مع الله والتحمل والصبر والصبر في العواقب وعدم العجله في الامور ومراعاه امر الله وعدم تحكيم الراي المخالف لامر الله. وبهذا يحصل النصر انظر صلى الله عليه وسلم ويثبت اقدامه ان الله مع الصابرين وفي هذا دلالة على جواز الكتاب الجد وأنه لا حرج في ذلك وأنه وعيد وارد في مثل كتاب الآباء والمراد منه جنس الآباء. أما إذا انتسب إلى جده يكون مشهورا معروفا أو لأسباب أخرى فلا بأس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وهو محمد بن عبد الله وجده المطلب عبد المطلب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لكن لما كان مشهورا بالرياسة في قومه انتسب إليه عليه الصلاة والسلام كان الأعرابي الجاهل يأتي ويقول أين ابن عبد المطلب أخيه ابن عبد المطلب وشهرته غام بن عبد الله مات شابا ليس بمشهور. نعم اللهم صل حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني ليث بن سعد حدثني عقيل عن شهاب حاء وحدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من تروا وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بكم وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يطير الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ورجع الناس فحل لهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغنا عن سفي هوازن. وهذا واضح في انه يجوز لولي الامر ان يرد السبي ان يرى المصلحه في ذلك وان الجند يطيرون في ذلك فان طالت نفوسهم وان عوضوا عن ذلك من المال. فلما غيرهم النبي صلى الله عليه وسلم طيبوا رضي الله عنهم وارضاهم ووافقوا على رد السبي لان السبي اعز من الاموال لانها امهاتهم ونساؤهم وزوجاتهم قد قدموهم امامهم فلهذا طلبوا السبي لما لم يحصل لهم الأمراض. لا شك أن السبي أهم عند العقلاء فلهذا اختاروا السبي ورده إليه صلى الله عليه وسلم تعريفا لقلوبهم ورحمة لهم وتحذيرا لمشيئهم المسلمين. هكذا ينبغي لولاة الأمور أن يلاحظوا مثل هذه الأمور وأن من جاء مسلما هو جدير بأن يعان على نفسه وعلى شيطانه ويؤلف لما يسر الله من المال من السبي وغير هذا من وجوه التعريف. وجعل الله المؤلف قلوبهم حظا في المال في بيت المال في البيت في الزكاة كل ذلك للتعليق على الإيمان والتغيب ثبات على الإسلام ومصادمة الكفر وأهله وأن لا يجعل للشيطان سبيل عليهم إذا منعوا ما يؤلف قلوبهم. والتعليق إعانة له على الشيطان وعلى نفوسهم ورجع لقلوبهم وتقدير لإسلامهم وتقدير لهم فيه إذا لم يدخلوا إذا علموا أنهم يقدرون ويعانون. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله هاهم حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قتلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي كان نذره في الجاهلية اعتكاف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. وقال بعض الصحابة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كان في المسلمين جولة فرأيت رجلا من المسلمين قد على رجلا من المسلمين وضربته من ورائه على حد عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت من هذه الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر فقلت ما بال الناس قال أمر الله عز وجل ثم رجعوا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقلت فقلت من يشهد لي ثم جلست قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقلت فقال ما لك يا أبا قتادة فأخبرته فقال رجل صدق وسلمه عندي فأرضه مني فقال أرضه مني فأرضه مني نعم فقال منه منه منه فقال أبو بكر لا الله إلا الله يعبد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله أسد من أسد الله ولم يؤسد الله ما دخل ما ضرب الثالث لأنه يجمع على أسد وأسد والله ما عنده رؤية ما شاء الله العين ما ضرب بالحرب ما ضرب بالحرب في الصباح القلم من اسم الله من اسم الله قال أبو بكر الله الله إذا لا يعبد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيه فسلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاني فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول ما أسلته في الإسلام وأبو قتاده يريد الشخص الذي ضرب على عاتقه السيف حتى ضرب تضمه ضمة العظيمة التي ضربها بها الموت ثم سقط سيفا أراد هذا أراد سلب هذا لأن قائل إذا ضرب إنسانا حتى قتله أو تعرض له حتى قتله وحده يكون له سلبه إذا أثبت عليه البين من باب التشجيع على الإحزان تشجيع الاستدعاء على الإحزان والمبارزة وتحليل الأخبار لقتل الأعداء هناك فوائد لا بأس يتكلم الرجل عند الإمام بما أخبره نصحا ولو لم يستأذن الإمام فإن الصديق ظاهر السياق أنه تكلم من دون أن يستأذن قال هذا لا هذا الله لا يعرف لا أسد من أسد الله يعطيك سلبه هذا يدل على أنه لا بأس يتكلم الرجل بوجيه إن ولي الأمر بما يراه نصحا ولو من دون استئذان فيقول كذا ويقول كذا ويثير بكذا وينصح بكذا لا حرج ويفيد أن الرجل الواحد قد يقبل إذا كانت القرائن ظاهرة في صدقه فإنها قال نعم صار به مني هذا يقول مقام جماعة لأنه أعطاه ما عنده السلام ما دام اعتراف ما عنده هو يتضمن الإقرار وشهادة ولهذا قبل النبي شهادته وإقراره هذا يدل على الرجل ثقة أو الرجل الذي حفظ القرائن صدقه يقوم مقام الشاهدين وهكذا قصة سفيان بن ثابت في فرج من هذا الباب إذا وجد مع الشاهد قرائن تؤيد صدقه والدلالة على صحة ما قال ما يحتاج إلى شاهد في الأموال نعم لا الله قتل نعم لا الله نعم لا والله نعم ولا حاجة إليه نعم واحد جاء يدعي على زيد يدعي عليه يقول ترى زيد هذا أخذ بدعي أخذ سيارتي حضرها وقالوا كان معه صدق أنا خسيا ما أحتاج فلوس نعم وأنا هذا شهادة مع شراء نعم يظنه الاعتراف نعم هذا قسم على نعم نعم نعم نعم على بعض الأشخاص والله لا تفعلوا كذا نعم إذا المقصد يعطى إذا لا يعني نعم والله معناه والله لا إذا كان أمر هكذا إذا كان أمر كما قلت ومن عندك فلا يعني نعم يعني فلا يحكم نعم هذا الرجل نعم الرجل الذي ضم يحتمل أو تمكن من قبل أن ينتبه عن قتاده لما ضربه أبو قتاده قوي عظيم لكن لما ضربه يمكن يعني تساهل احتقره إن أنت نعم فأقبل عليه ضمه بسبب شدة الموت نعم نعم وأبو قتاده لم يستعد له وأن أنه قد انتهى نعم نعم وقال الذي تحدثني إذا أخذ على غرة أو كان على غرة فلا كان قوي يغلب وقال ليس حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يحتله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الذي يحتله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى أتخوف ثم ضرك فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس فقال أمر الله ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أرى أحدا يستدلني فجلست ثم بدا بي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من رسائله سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مني فقال أبو بكر كلا لا يعطيه الفيجر من قريش ويدعى أسدا من حزب الله يقاتل عن الله ورسوله قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إليه فاشتريت منه صراطا فكان أول مالك أسلته في الإسلام والقراط والمخرط بستان يعني عبر بالقراط لأنه يفرط ومر سأل أصيبه قوله أصيبه مهملة معجمة عند القاضي المعجمة ثم مهملة عند أبي ذر وقال المسكين وصفه بالضعف والمهانة والأصيبه نوع من الطير أو شبهه أو والأصيبه نوع من الطير أو شبهه بأبات ضعيف يقال له الصبغاء إذا طلع من الأرض يكون أول ما يلف الشمس منه أصفر ذكر ذلك الخطاب وعلى هذا رواية القاضي وعلى الثاني تصوير الضبع لا اسمع تصير اسمع وضي بيع نعم الرعب طبعا وعلى الثاني تصير الضبع على غير سياسة لأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صغر خصمه وشبهه بالضبع لبعض اشتراكه وما يوصف به من العجل وقال ابن مالك وضي بيع بمعلمة وعين مهملة تصير أفضل يمكن نابه عن الضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف هو الصالح السهولة ويحتال لها ولا كثير نعم نعم نعم نعم نعم قالوا غزوة الأوضاع الكلام الأول قوله باب قول الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم إلى غفور رحيم كذا لأبي ذر وساق غيره وساق غيره إلى قوله ثم أنزل الله سكينته ثم قال إلى غفور رحيم ووقع في رواية كثير باب غزوة حنين وقول الله عز وجل ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت إلى غفور رحيم وحنين بمهملة ونور مصغر وادم الى جانب المجاز قريب من الطائف بينه وبين مكه بضعه عشر ميلا من جهه عرفات قال ابو عبيد البخري ان ابن حنين بن خابثه بن محلائيل قال اهل المغازي خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين بست خلف من شوال وقيل الليلتين بقي جانب رمضان جمع بعضهم بانه بدا بالخروج في اواخر رمضان وسار ثالث شوال وكان وصوله إليها في عاتبه وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النضري جمع القبائل من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون وقفزوا محاربة المسلمين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج الى اليه قال عمرو بن شبكة بن سالم قال عمرو قال عمرو بن شبكة بن كتاب مكة حدثنا السلامي يعني ابراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب عن ابن ابي الجناد عن ابيه عن عروه انه كتب الى الوليد اما بعد فانك كتبت الي تسالني عن قصه الفتح فذكر له وقتها فأقام عامين في مكة نصف شهر ولم يجد على ذلك حتى أتى وأن هوازن وثبيت مزجر وثنين يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قد جمعوا إليه ورئيس ومعوش بن مالك ولأبي داود الذي كان بحسن حديث شهر بن حضرية أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فأصبحوا الشيء فجاء رجل فقال إني انطلقت من بين أيديهم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن عن فترة أبيهم بظعرهم ولعبهم وشائهم ولعبهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى وعند ابن إسحاق الحديث جابر ما يدل على أن هذا الرجل هو عبد الله بن أبي حجرة الأسلمي قوله ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم روى ابن حبيب في زيادات المغازي عن الربيع بن أنس قال قوله يوم حنين لم نغلب اليوم من نفس الله وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة وقوله ثم وليتم مدبرين إلى آخر الآيات وقوله ثم وليتم مدبرين إلى آخر الآيات يأتي بيان ذلك في شرح أحاديث الباب ثم ذكر المصنف فيه خمسة أحاديث الحديث الأول قوله عن إسماعيل هو ابن أبي خالد وكذا هو منشور في رواية أحمد عن يزيد بن هارون قوله ضربة زاد أحمد فقلت ما هذه وفي رواية إسماعيل ضربة على ساعده وفي رواية له أثر ضربة قوله سيد حنين قال قبل ذلك في رواية أحمد قال نعم وقبل ذلك ومراده بما قبل ذلك وما قبل حنين من المشاهد وأول مشاهده الحديبية فيما ذكره من خمسة دجاج ووقفت في بعض حديثه على ما يدل أنه شهد الخندق وهو صحابي ابن الصحابي الحديث الثاني حديث البراء قوله على ابن اسحاق هو السبيعي وبدأوا هذا الحديث عليه وقد تقدم في الجهاد من وجه اخر عن سفيان وهو الثوري قال حدثني ابو اسحاق قوله وجاءه رجل لم اقف على ابنه وقد ذكر في الروايه الثالثه انه مصطلح قوله يا ابا عمارته هي كنية البراء قوله اتوليت يوم حنين الهمس للابتسام وتوليت اي هزمت في الرواية الثانية أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي الثالثة أفرضتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها بمعنى قوله أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن أولي تضمن جواب البراء إثبات الإقرار لهم ناس لا على طريق التعبير وأراد أن إبلاغ السائل يشمل الجميع حتى النبي صلى الله عليه وسلم لظاهر الرواية الثانية ويمكن الجمع بين الثانية والثالثة بحمل المعية على ما قبل الهزيمة فبادر إلى استثنائه ثم وضح ذلك وقسم حديثه لأنه لم يكن أحد يومئذ صلى الله عليه وسلم. وقال النووي هذا الجواب من دليل الأدب لأن تقدير الكلام فرض كلكم يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال البراء لا والله ما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجرى كيف وكيف. فأوضح أن جرار من فر لم يكن على نية الإشمار في الجرار وإنما انتشفه من وضع اجتهاد وكان أولا يستقبل الوالد الثانية. فقد ظهر من الأحاديث الوارد في هذه القصة أن الجميع على تكبر كما سيأتي البيان. ويحتمل أن البراء فهم من الثاني أنه اشتبه عليه حديث سلمة بن الأكوع الذي أخذه مسلم بلفظ مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم منحجبا فلذلك حلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يولي. دل ذلك على أن منحجبا حال من سلمة. ولهذا وقع في طريق أخرى ومررت برسول الله صلى الله عليه وسلم منحجبا وهو على بلده فقال لقد رأت من أكوع فزعا. ويحتمل أن يكون السائل أخذ التعميم من قوله تعالى ثم وليت مشركين وبين له أنه من العموم الذي أريد به الخصوص قوله ولكن عجب سرعان القوم فرشقتهم هوازن. فأما سرعان فبفك الهمة والراء ويدري بسكون الراء حتى قدم ربه. فأما سرعان فبفك المهملة والراء ويدري بسكون الراء وقد تقدم ربه بسهول الكلام على حديث ذي اليدين والرشد بالشين المعجمة والقادرة والاتهام. وأما هوازن هي قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون يسمون إلى هوازن بمنصور بن عكرمة بن خطبة معجمة ثم مهملة ثم فاء مفتوحة بن قيس بن عيلان بن إياس بن مضر والعمر بن قيس بن عيلان بن إياس بن مضر معروف بالعلم والعذر لمن انهزم من غير مؤلفة لأن العدو كان ضعفهم في العدد وأكثر من ذلك. عيلان عيلان عيلان من قيس عيلان حقا من عيلان ابن قيس عيلان انت أكثر وعليه من قيس من الله في العيلان اسم قيس عيلان من الله عيلان بقرات الله وغيره واحد عليه الانسان يوصف قيس عيلان لانكر قيس من الله العيلان اسمه كان قيس عيلان اسمه الياس قيس عيلان اسمه الياس قيس عيلان اسمه الياس انكر وهذا اسم العيلان الحسن هذا هو المعروف نعم والعذر لمن حطها عليها لعل قيس عيلان نعم والعذر لمن هذا من غير مؤلفة لأن العدو كان ضعفهم في العدد وأكثر من ذلك. نعم مع أن المسلمين كانوا 12,000 فعلى هذا تكون هوازن 27,000 أكثر هذا في أحسن والعذر لمن هزم من غير مؤلفة لأن العدو كان ضعفهم في العدل وأكثر من ذلك. قد بين سبب في الرواية الثالثة السبب بالإسراع المسؤول قال كانت هوازنه مات. قال وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا وللمصمم في الجهاد انهزموا. قال فأكبرنا وفي رواية في الجهاد في باب من قال ذهب كغيره في الحرب فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا باجتهاد. وللمصنف بالجهاد ايضا من روايه زهير بن معاويه عن ابي اسحاق تكمله السبب المذكور قال خرج حبان واصحابه وكساؤهم مسكرا في مهمله ليس عليه السلاح فاستقبلهم جمع هوازن وبني نضر ما يكادون فاستقبلهم جمع هوازن وبني نصر ما يكادون يسقط لهم كهف فركبوهم رشقا ما يكادون يدخلون الحديث. فنزل واستنصر ثم قال انا النبي لا اعتذر انا ابن عبد المطلب. ثم وصف اصحابه في روايه مسلم قد جزكريا عن ابي اسحاق فرموهم برشق من نبل كانها رجل جراد فانتشروا. وذكر ابن اسحاق الحديث جابر الغيب في سبب كتاب امر اخر وهو ان مالك بن عوف سبق الى جميل حنين فأعدوا وتهيئوا في فضائل الوادي. وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح، فثارت في وجوههم الخير. فثارت في وجوههم الخير وشدت عليه وارتفع الناس منهزمين. في حديث أنس بن جبل وغيره من رواية سليمان التيمي عن الصغير عن أنس قال: فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينة، قال: فجاء المشركون بأحسن شهود رأيت، صف الخير ثم المقاتلة ثم النساء من وراء ذلك، صف الخير ثم المقاتلة ثم النساء من وراء ذلك ثم الغنم ثم النعم. قال: ونحن بشر كثير وعلى ميمنة خيرنا خالد بن الوليد، فجعلت خيرنا تلوذ خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيرنا وفرت الأعراب ومن تعلم من الناس. ويأتي المصنف قريبا في روايته كان ابن زيد عن أنس قال: أقبل الخوازن والغطفان بذراريهم ونعمهم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 ومعهم خلقاء، قال: فأجبروا عنه حتى بقي وحده. الحديث يجمع بين قوله حتى بقي وحده وبين الأخبار الثالثة على أنه بقي معه جماعة، لأن المراد بقي وحده متقدما مقبلا على العدو، والذين ثبتوا معه كانوا وراءه أو الوحدة بالنسبة لمباشرة القتال. وأبو سفيان بن خالد وغيره كانوا يخدمونه في مكاس البغلة ونحو ذلك. ووقع في رواية أبي نعيم في الدلائل تفصيل البيئة: يبعث 30 من المهاجرين والمصيبة من الأنصار ومن النساء أم سليم وأم حارثة. قوله أبو سفيان بن حارثة أي عبد المطلب بن هاشم وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان إسلامه قبل من مكة لأنه خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه في الخليل وهو سائر إلى مصر مكة، فأسلم وحسن إسلام وخرج إلى أرض الحنين فكان بمن ثبت. وعند المئات من شيء من قصة الحكم بن عتيبة قال: لما فر الناس يوم حنين دعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا النبي لا اشهد على ابن عبد المطلب، فلم يبق معه الا 4 نفر، ثلاثه من بني هاشم ورجل من غيره، علي والعباس بين يديه، وابو سفيان بن حارث اخر بالعنان، وابن مسعود من الجانب الايسر. قال: وليس يقبل نحوه احد الا قتل. روى الترمذي من حديث ابن عمر برساله حسن قال: لقد رايتنا يوم حنين وإن الناس لم ولي، وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل، هذا أكثر ما وقف عليه من عدد من ثبت يوم حنين. روى أحمد والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ولى عنه الناس، وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، وكنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. هذا لا يخالف حديث ابن عمر فإنه نفى أن يكونوا 100، وابن مسعود نفذ أنهم كانوا 80. وأما ما ذكره النووي في صحيح مسلم أنه ثبت معه 12 رجلا، لأنه أخذه مما ذكره ابن إسحاق في حديثه أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلي وأبو سفيان بن حارث وأخوه ربيعة وأسامة بن زيد وأخوه من أمه أيمن ابن أم أيمن، ومن المهاجرين أبو بكر وعمر، هؤلاء 9. وقد تقدم اسم ابن مسعود في مسلم الحاكم فهؤلاء 10. ووقع في سير العباس بن عبد المطلب ان الذين ثبتوا كانوا 10 فقط، وذلك قوله: صرنا رسول الله في الحرب 9، وقد فر من قد فر عنه فاخشعوا، وعاشرنا واخى الحمام بنفسه بما مسه بالله لا يتوجع. ولعل هذا هو السب، من زاد على ذلك يكون عدل في الرجوع، فعد فيه من لم ينهجر، ومن ذكر الزبير بن بشار وغيره انه ثبت يوم حنين ايضا جعفر بن ابي سفيان بن خالد وفوزه بن العباس وعتبه بن معتب الى ابي لهب وعبد الله بن زبير بن عبد المطلب ونوفل بن حارث بن عبد المطلب وعقيل بن ابي طالب وسيد بن عثمان الحجبي. فثبت عنه انه لما راى الناس فقد انهزموا كبر النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله فاقبل عليه وضربه في صدره وقال له قاتل الكفار. فقاتلهم حتى انهزموا. قال صبري فالالتزام النبي عنه هو ما وقع على غير نيه العون. واما الاستطراد للكثره فهو كالسحي به الى اخره. قوله اخر براس بغلته في روايه زهير. المقصود من هذا يستوي من هذا كله ان الهزيمه صارت لها اسباب، منها انهم نزلوا في عباده الصبح يعني غلبت الظلمه واستقبلهم النبل، ومنها ان بعضهم وقع في الغنائم لما كشف الناس، ومنها انهم قد احسنوا صفوفهم وربطوا صفوفهم وحملوا حمله رجل واحد فحصل ما حصل من الانكشاف ثم تراجع الناس، وصار الانكشاف اسباب، منها كونهم قد استعدوا استعدادا كاملا لان الكفار خوارج، والمسلمون لم يستعدوا لذلك لانهم ما ظنوا انهم في هذا المحل، خبطوا عليهم بعماية الصبح. ومنها انهم قد اقبل بعضهم على غنائم لما غمزوا اولا وكشفوا فحصل ما حصل من التولي بسبب جدة الرمي، ومنها انهم حملوا حملة رجل واحد الرمي فلهذا اسفروا في الناس وانكشف الناس ثم تراجعوا. وهذا مثل ما تقدم من طبيعة البشر، اذا هاجرهم عدوهم على غره صدق عدوه في الرمي والرشد في النبال وحسبوا الرمي قد ينكشفون ثم يعودون، فالتولي الذي يحصل له ضرر كبير اذا تولى ولم يرجع، اما ثم تراجع وعاد لموضوع اجلال الرجوع فان الامر حينئذ يزول تزول اثاره ويحصل بذلك النصر، مثل اللي يتحيز الى فئه ان يستعد او يتاهل او ياخذ سلاحا او اشبه ذلك. والله المستعان. والحاصل ان الله جل وعلا انزل بهم السكينه ويسر امورهم فانتبهوا وتراجعوا ثم ايدهم الله ونصرهم على عدوهم، وصار في هذا عبره وايه ان الناس لا يغرهم الكثره، لا ينبغي ان تغرهم الكثره، بل ينبغي ان يتصفهم بالله ويستغفرون ولو كانوا كثيرين وينكروا الاثاقه والحاجه وانهم بأشد الحاجه الى نصره وتاييده، ولو كان عدوهم قليلا الا من ينصرهم الله لم تنفعهم الكثره. ولهذا تراجع المسلمين واستغفروا ربهم عز وجل واعانهم على كثره العدل، ومن الاسباب كثره العدل، فان الرمي كثير من عدل كثير لعمايه الصبح في الظلمه، ونسى بعض الناس في الغنائم وبعض الناس في القتال، فحصل من الاعتكاف لهذه الاسباب الكثيره، ثم رد الله لهم ويسر امورهم وانتبهوا وتراجعوا. وكان من اسباب ذلك ايضا تصديقه صلى الله عليه وسلم فيهم، وامر به وكاله بن عبد المطلب، ثم امر العباس يصيح في الناس ويقول وانا فيهم يا اهل الشجره يا اهل سوره البقره، فلم يتغير في نادي وصيح حتى انتبه عن ذلك وتراجع. نعم وان حذروا عليه كانوا يظهرونه في مطمن، حذر المسلمون عليه وأنهم قد استعدوا في بطن الوادي وفي المزاويه وضايق الوادي ضيقوا عليه الطرق، كانوا قد نزلوا بمده مستعدين لله حكمه يؤذي عباده العبر، وان المسلمون يجب ان يكونوا دائما على حذر ولا يفروا بكثره ولا بغيره، يجب ان يكون دائما بحذر واستعداد وأهبة من العدل من كل وجوه، هكذا ينبغي. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، اهل الحذر امر مهم جدا، وليكن حذرهم واسلحتهم، فلا بد من السلاح ولا بد من اخذ الحذر لئلا يهجم عليهم العدل على غره في غفله منهم او في استبعاد هجوم او اسلحه العدو. نعم. نعم يقول ثابتا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أخرى تنكرون. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حذر من أمير شيئا فليصبر لأنه من خرج من السلطان كبرا مات من حكم الجاهلية. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمير شيئا يسره فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة الكبرى فمات إلا مات فيه في الجماعة. وفيما قال عيني شافع وفيما قال سعيد وفيما وصف فات الشيخ ناظر عند التعليم يكفي المغالي نعم نعم نعم نعم ومن يقول لك ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من فارق الجماعة قياسا أو قيلا فيه فقد خلع رفقة الإسلام من نصر ومن مات وليس عليه إمام ينتقل ميتة جاهلية ومن مات تحت راية عصبية يدعو إلى عصبية أو ينكر عصبية ففتنته فتنة جاهلية. قال البزار لا نعلم عن ابن عباس إلا من هذا الوجه وحليف تفضل به وحليف مذكور روى عنه الوليد المسلم وأبو جماهر والنغيري وغيره. مكتوب مكتوب مكتوب يقول من عند الله هذا أمر الله صوب مهد أمر الله الصرعي أمر الله صوب إننا أمر إذا كي يقول كن فيكون هذا من أمر الله صوب. نعم نعم نعم نعم والعماية في والعماية والعماية والعمية الغنية ويغم الغواية والنجاة. الحمد لله دور الله صحب الله الملك العماية والعماية والعماية والعمية والعمية غير ضم الغواية والعمية والعمية الغواية والعمية والعمية الغواية والنجاة. أنا رأى الله السياق وتطلب على شيء مكبس اللي هو بعضه بين الصبح وبين غروب الليل يعني هذا من نور العناية يعني ما هناك شيء واضح إما من الغبار أو ليل أو غيل يعني تطلب على هذا زيادة يعني هذا لا مجرد غراية والظلاء بس قال العماء والعمالة والعمية والغنية والغنية والغنية والغنية والنجاة والنجاة بيقول ماذا أرى إشباح شيء وإشباح شيء. نعم نعم أمية وإمية يقول الله لكم أمية كجاهلية يعني كنت كراها وغلالها. نعم نعم نعم نعم على أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تعالى وعلى أهل الله تع ولازم الذكر يشرب بنفقه الى سنه مطلوبه وعلى الذي يركب ويشرب النفقه من رواه البخاري. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرحم من صاحبه لا يغلق ذكريا من غلقه ما برئه لا يكون غلقا يعني الذي احفظ ضبط حديث احفظ في اغلى حديث لا يغلق من صاحب الذي رفعه له الله الدار الدين والحاكم ورجال القطاع الا ان يكتب عند ابي داود وغيره الكتاب. وعن ابي رافع رضي الله عنه يقول الله عز وجل تسلم الرجل الفتره وخوب اللبن وله يشرب اللبن والدر في قلبه له يركب الأرض يركبه بقدر ما أخذ منه رخوبه وخوب الدر هذا للتحوّر الظاهر فللمتهم أن يقابل ذلك بالانتفاع والاستفادة حتى لا يطالبه النفقة. وعلى أن يركب ويفهم النفقة يقول المتهم. وهذا والله أعلم عند اقتلاحهم عليه او عند تعذر النفقه من الراهن. اما الاصل فهو معروف اذا اراد الراهن ان يبقى الرهن غير مطلوب وان ياخذ لبن الدر ويسلم النفقه فالاصل والله اعلم هو هذا انه لا مانع من ذلك لان صاحب الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد بهذا حل النزاع وقضى على الخصومه. فإذا أنفق عليه فله يركب بقدر النفقة وله يشرب بقدر النفقة لبن الدر يشرب في مقابل النفقة والركوب يكون في مقابل النفقة حتى لا يطالب الراهن بالمال. وإذا أراد المرتهن النفقة ليعطيه الظاهر الدر ولا يركب فلهذا هو الأصل ولا مانع من ذلك لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حل النزاع. فإذا انطق وركب وشرب وركب انتهى المسلم ولا بقي نزاع. وإذا اصطلحوا على غير ذلك فالأصل هو الموافقة على ما اصطلحوا عليه. فإن اصطلحوا على أن الظاهر هو الذي ينفق ويعطى الذر والرخص يبقى لا يركب خوفا عليه فلا باس. وان اصطلحوا على غير ذلك فلا باس. ولكن ما دام لم يحصل هذا ولا هذا فالمعول على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان المرتهن يركب بقدر النفقه ويشرب بقدر النفقه ولا شك ان هذا من أحسن ما يكون في حل النزاع وقضى على الخصومة وإراحة الراهن من تعب النفقة وإراحة المرتهن من المخاصمة والمطالبة. فيبقى الأمر المحكوم فيه منتهيا بهذا الحكم النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يصطلح على سوى ذلك. فإذا اصطلح على سوى ذلك فصل جائز بين المسلمين وصل الخير. وهذا كل فيما إذا كان نر وكانت الدابة تصلح الركوب. أما إذا كانت الدابة لا تصلح لوسالها أو لكونها لا تركب عادة كالبقر أو لأنها لا تحمل الركوب كالغنم فإنه ينفق ويحسب ينفق الراهن ومرتهن ويحسب ذلك على الراهن إذا لم يتبرع بذلك. وهكذا إذا كان لشيء در ينفق الراهن المرتهن ويطالب الراهن بهذا الحق لأنه لحفظ ماله فهو محسن والمحسن ليس عليه سبيل فيعطى حقه. والقواعد الشرعية تحكم هذه الأمور عند النزاع. وأما الصلح فهو شيء آخر. والحديث السادس حديث ابن عمر أيضا لا يرى من صاحبه له ظلمه وعليه غضبه. كان في الجاهلية من العرب قبل الإسلام إذا حل الدين ولا يوفي ما عليه الدين أخذ الرهن واستحل الرهن في مقابل حقوقه. هذا هو غلقه يعني الضيق على الراهن وعدم وجود سعة له في أخذ رهنه وهو مغلق وغلق عليه الباب ولم يجعل له فسحة يأخذ حقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لا يغلق فهو خبر معنى خندين لا يغلق رهن صاحبه لا يشد عليه الباب ويخذر عليه في رهنه ولم يعطى حقه. المال ماله إذا تعدى بسبب تسليم المال فالمال ماله فهو يسلم الدين ويأخذ الرهن. فإن لم يتيسر ذلك بيع الرهن لأن وثيقة ساعة ولي الأمر أو ثقة والله الخصمان ثم يوفى الحق ويرد الباقي على صاحب الرهن. فلا ضرر على هذا ولا على هذا فلا يحال بينه وبين رهنه ويقبل بغير حق ولا يضيع حق المرتهن بل إما يسلم الحق ويأخذ رهنه وإما يباع ويسلم الحق لزمنه والباقي يعطاه صاحب الرهن. والغنم الثمرة والغرم التلف والغرم لصاحب الرهن والتلف عليه فهو أمانة عنده. المرتهن إذا تعدى عليه ولا يفرط فهو أمانة لا شيء عليه غنمه لصاحبه وغنمه عليه. فإذا كان حيوان فانسل الولد لصاحب الرهن وإذا كان شجر وأثمر فهو لصاحب الرهن وهكذا ما عنده هذا من الغنم. وإذا كان داره أجر فالأجر لصاحب الدار أو أرض أجرت لصاحب الدار أو دكان أجر صاحب الدكان له غنم وعليه غنم. غنمه لو مات الحيوان أو مرض أو نقص فهو على صاحبه ما لم يتعدى عليه الراهن المطعم أو يفرط في حفظه. هذه السادة حديث أبي رافع دون النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة على حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم طلب بكرا فجاء صاحبه يريد حقه فتقدمت عن الإبل فقال أعطوك حقه. فقالوا يا رسول الله خيار الرباعية فوق سنك قال أعطوه إياه فإن خيار الناس أحسن لهم قضاء. هذا يدل على أنه ينبغي لمن عليه الحق أن يقبل بإحسان وأن يقابل المعروف بالمعروف لأن يقر إحسان ما فيه مجرد إرفاق وإحسان وإعانة. فينبغي يقابل صاحبه بالمعروف بالإحسان أيضا فيعطى من غير مطالبة. وإذا زيد فيما رد عليه كان ذلك أيضا من الإحسان سواء كانت زيادة في الصفة فيعطى بعيرا أحسن من بعيره أو بقرة أحسن من بقرته أو شاة أحسن من شاته أو نقود أحسن من نقوده أو في العدد كان يعطى أكثر عددا من نقوده أو يعطى بدل بعير بعيرين أو بدل الصاع صاعين وما أشبه ذلك. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بأحسن في العدد كما قضى بأحسن في الصفة قضى بالعدد. جاء صلى الله عليه وسلم أنه قضى في قرض 30 وصفا ب 60 وصفا وفي 40 وصفا ب 80 وصفا فأعطى أكثر عليه الصلاة والسلام. هذا من مكارم الأخلاق ومن حسن القضاء. والحديث الصحيح عم العدد والصفة فلا حرج في ذلك إذا كان من غير شرط فلا حرج. فلو أعطاك إنسان 100 قرضا فأعطيته 150 عند قضاء من ذي شرط أو 200 أو أكثر فلا بأس سواء كان نقودا أو غير ذلك. هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال قوم إنما يجوز الصفة فقط لا بالعدد وليس بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن خيارك محسن قضاء. وهذا عام يعم العدد ويعم الصفة يعم الكمية ويعم الكيفية. وهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومما يشجع على الغرور من المقرن في عرف أن صاحبه يحسن ويجود فرح بقضاء حاجه. ولا يجب أن يكون هذا من باب التواطؤ ولا من باب الشر. إذا عرفت أنك أنت جواد كريم وأقرضته فترجو أنه إذا أعطاك يكثر أيضا. هذه أمور ما فيها ربا إذا كان من هذا الطريق, إنما الربا إذا كان بالمشارطة والتواطؤ هذا هو المنكر. وأن يستطيع أحد أن يقال يكره إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جواد كريم عليه الصلاة والسلام, وهل يستطيع أن يقال أن يقول يكره إقرار أجواد الكرماء هو أولى الناس بأن يقال. والحديث الثامن حديث علي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرن ذر معه منفعته غريبة. هذا له مشهور يروى عن النبي مشهور عند الناس عند أهل العلم, لكنه ضعيف من جهة الإسناد ليس بصحيح من جهة الإسناد. رواه الحارث بن أبي أسامة في جزءه بسند ضعيف سند ساقط, ورواه البيهقي عن فضائل بن عبيد بسند ضعيف أيضا, ولكن له شواهد صحيحة موقوفة عن الصحابة عن عبد الله بن سلام عند البخاري وعن جماعة من الصحابة بن ثابت وعبد الله بن مسعود كلهم بينوا أنه لا يجوز في مثل هذا الإشراط الزيادة أو يأخذ زيادة في مقابل إنهاله وإنظاره. قال عبد الله بن سلام إذا كان لك على إنسان دين فهذا إليك حل قسط أو حل تبن فلا تقبله وإنه ربا, لا تقبله زيادة. أما إذا قبله بقيمته وأسقطه من الدين فلا بأس. والحاصل أنه لا يجوز المقارضة في القرض بشرط شرط الزيادة أو التواطؤ عليها, ولا يأخذ منه شيئا في مقابل إنظاره. وهكذا في الديون الحالة لا يأخذ شيئا في مقابل إنظاره, لأن هذا ربا الجاهلية إما أن تضي وإما أن تقبل. إذا كان على زيد أثرت على مثلا قرا أو ثمن مبيع حال أو ما أشبه ذلك ثم أنظره لا يجوز أن يأخذ مقابل إنظار شيء, بل يقول تقنيه سيارك استعملها أو بيتك مثلك أو دكانك استعمله حتى تقنيه حقي أو الأرض أزرعها حتى تقنيه حقي. لا, هذا ربا ينظره ولا يأخذ شيء مقابل هذا الشيء, لأن الله قال سبحانه وإن كان بعسرة فنظره إلى العسرة, فليس له أن يأخذ مقابل إنظار لأن هذا هو عمل الجاهلية الذي نهانا رب عز وجل, وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. الحاصة أن القروض والديون حالة لا يؤخذ في مقابل تأخيرها وتأجيلها شيء, بل المؤمن ينظر أخاه إذا كان معسرا, أما إن كان مؤسرا فليبادر الله عز وجل بقضاء الحق ولا حاجة إلى الله, وإن كان معسرا أنظر من دون حاجة إلى أخذ زيادة, لا تنفق بيت ولا استعمال سيارة ولا أرض ولا دكان ولا غير ولا نقود ولا غير ذلك, بل يجب الإنظار مجانا من دون أن يأخذ زيادة. هذا هو الحق. نعم. أحسن الله لأن أول من تعرف القرض على هذا الحديث أو على غيره؟ لا, المعول أصل القصة أصل المعروف النبي صلى الله عليه وسلم فأقول لا من جاء موضوع فقد يعني وأخذت الأحاديث الصحيحة أن ربا الفضل أن الربا المحرم ربا المشيع المحرم هذا في حكمه في حكمه يكون في الحكم العامة. نعم, لكن هذه مسائل جزئية نص عليها الحق لها في الأصول. نعم. لا يؤيده المعنى فقط, يؤيده المعنى. نعم. ولا فلا حاجة إليه المعنى معروف أبو معنى والأصل معروف. نعم. أرض. نعم. هنا هنا. من باب الإحسان ومن باب التعاون على الخير ومن باب الرفق المسلم. ولا. يقال بسات خمسة أصواع رز لواح خمسة تعطيه إياه وتأخذ المقابلة. لكن لا تقول خمسة وستة. نعم. نعم. دراهم. تأخذ مثال قابلة فقط لا تأخذ زيادة, لكن إذا أعطاك هو من نفس زيادة من دون شرط ولا تواطؤ لا في بأس. أقرضت 5 أصواع وبعد ما جاءت جاءت 6 من 10 من دون شهر بينكم نعم فمن باب المعروف ما في نعم يقول من حق لم يجد في البخاري يقول الاتفاق وقد مشروع من كم يستطيع البيهقي لم ينزل في البخاري فلعل ما ها هنا نشأ عن ثم لا موجود في البخاري أنا قرأت في البخاري في ترجمة عبد الله الصحابة من أقرأ عبد الله الصحابة لا إذا كان الوقع على هذا بعينه أما إذا كان شاطع رحم شاطع رحم لا بد أن ترهيني إذا كان في بدل رحم ثم قال أن ترهيني هذا وقع على عينه ذهب ثم قال على شاطع ترهيني وثيقة رحم يكفيني ثم اطلعوا على أبنائي حسنية فيه انهدم أو ضاع البعيد وعنات وعنات في البعيد كذا ما يصير لا يصلح الا اذا حسبها من دين هذه مثل ما قال عن الضوء الاسلام يعني مثل ما قال شيخ الاخير لا تقبل نعم نعم ما دام انه انظر فيه قره اعطاه قره ودين ما ياخذ ما ياخذ شيء ولو ما توطأ الهدية غير أما إذا كانت الهدية بعد الوفاة ما في بأس أو مع الوفاة جابها بعد الوفاة جاب الدراهم قال هذه دراهمك وهذا بيشتم مني لك زيادة نعم هدية ما في بأس أو طيب نعم الفرق أنه إذا كان قبل معناه الإنظار يعطيه حتى ينظر وأما قبل وأما بعد المجيء ابنه فقد انتهى الإنظار ما عاد هذه الإنظار لا تشوف نعم ظاهر نعم عليهم غير مقابل الله للوفاة؟ لا ولو قال لا هذه مقابل الله ولو ما قال ولو قال لا والله أنا أحبك مسؤول لما أبقى في كذا ولو قال بينهم مهادات لا إذا كان مهادات ماشي إذا كان مهادات قبل ماشية وأنا ذات فيه ماشي أما الزيادة لا تقبل إذا كان المهادات العادية ماشي نعم نعم نعم نعم مهم ما له مفهوم الاخبار واحد نعم رياض البخاري والعموم عموم الادله نعم يكون فيه انضبط نعم كل شيء انضبط ما في ما في مصطلح شيء نعم سواء قال أنظمي وعطاه ولا ما قاله ما دام ما بعد أوفاه ما يخفل إلا إذا يحسن من الدين يعني معناه إن هالهدية الإنظار ولو ما قال هذا ولا هذا لا هو هو في العدل هي حتى يسكت عنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد الرافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة إن امرأة قتلت عبيد بن نضيلة نعم عبيد بن نضيلة نعم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأة قتلت ورثها بعمود مسطاط فوتيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملة فقضى في الجميل بغرة فقال بعض عصبتها أنا ذي من لا طعمت ولا شرب ولا صاحبت فهل نأكل مثل ذلك يطل قال فقال سجن كسجع الأعراب حدثني محمد بن حاتم محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن هذا واحد ماذا قال هذا واحد نعم حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن مسعود قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن منصور الحاصل ان السجع اذا كان لقصد نفس الباطل ممنوع او لا حاجه اليه تكلف فينبغي تركه اما اذا كان السجع من غير تكلف وفي نفس الحق وتأييد الحق فلا باس به او لا تركه لا يتشبه بالدخان واتباعه أما إذا كان لحاجة أو جاء عفوا للتكلف فلا بأس. هو عند التكلف يكون ممدود التكلف، لأن في الغالب تأتي ألفاظ ما فيها حاجة تتكلف. نعم تضيع المعنى وتتعب الإنسان وتضيع الوقت. ما هذا حديث حمل النار فأسجد فأسجد فأسجد هنا في الأعراض وضع ذمة أما الله ما في الكفر. نعم حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن وشاق قال أبو معاوية في ثقة المكاسر ووضع من ذكر عن ذلك ما في الولايات على العراق مثل من أرمى تتنى من صغيرك نعم تعرفت بلد نعم عندك شيء واحد نعم واحد راجع التحليم راجع التحليم نعم نعم وخلاصة كذلك نعم نعم. حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن مسعود قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الاسناد مثل معنى حديث جرير ومفضل. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن مثنى وابن مشعل قال وحدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسناده من حديث بقصته غير أن فيه تعصب الطرف على نسيم النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه جغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر من حديث دية المرأة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق وأخبرنا أنها ماتت ضربت وأسقطت ثم ماتت فقضى فيه غرة عبد الغنى وقضى بالدية على العاقلة وظهر السياق أن الدية والغرة كلها على العاقلة لأنها خطأ. شوف العنف يا هذا يضاف ويقطع غرة عبد الغنى بدلا منها وبغرة عبد الغنى بإضافة. نعم نعم المرة في مقابل الولد والديه للمرة اللي مات لا ظهر السياق أن كلها على العقل ولا ذكر على العقل على أولياء ظهر السياق أنه من فرق ولك بظاهر يعني غرة ثانية. أما إذا كانت غرة وحدها لأنها أقل من الثلث وقال عمر بالثلث على العاقلة كان أقل قالوا يعني يكثر بين الناس في الإراحات التي أقل من الثلث فيشق على العاقلة حذرها على كله. والأصل في هذا ما قضى بعمر ثلث أكثر من لأن ترهق العاقلة الأشياء الحقيرة من ولكن هذا تابع لأن غرصة تابعة للدية ما في المرأة. نعم نعم تكلم عليه شيء الحديث الأخير لا على أولياء المرأة كلام شيء تكلم عليه يقول قوله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة هذا دليل لما قاله الفقهاء وأن دية الخطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل سوى أبنائه وآبائه. هذا قوله تكلم على غرة ضعيف ولا ضعيف صواب انهم داخلوا في الغرب صواب انهم داخلوا في العقل داخلوا في العقل كل مرة ثم يمنع من دخولهم كل مرة ثم يدخلوا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع قول من قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجميل وأخذ بينكم اتفق منكم بحيث صغيرة عدل الغرامة ثم إن المرأة التي قضى عليها الغرامة كانت توفية فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها بدنيها وزوجها وأن العقل على عشرتها. قال العلماء هذا الكلام من قديم من خلاف الراجح الصواب أن المرأة التي ماتت من المبني عليها كل الجميل والجامية وقد سبق به في الحديث الحديث ذلك بقوله فقتلتها وما في بطنها فيكون المراد بقول التي قضى عليها بالغرة أي التي قضى لها بالغرة فعبر عليها عن لها. وأما قوله والعقل على عصبتها فالمراد عصبة الخاصة غرة كان على غرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة عبدا أو أما وقد فسر الغرة وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة قال العلماء وأو هنا للتقسيم لا للشك والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل واحد منهما. قال الجوهري كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا أعتق رغبة وأصل الغرة بياض في الوجه ولهذا قال أبو عمرو المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة. قال ولا يجزي الأسود. قال ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى جائزا على شخص العبد والأمة لما ذكرها ولقصها على قوله عبد أو أمة. هذا قول ربيع عمرو وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنه تشوف هي السوداء ولا تتعين البيضاء وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشرية الأم أو نصف عشرية الأب. قال عن اللغة الغرة عند العرب أنفس الشيء وأطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم. وأما ما جاء في بعض الروايات لغير صحيح بغرة غير صحيح من الله أو غير صحيح مسلم أو الصحيح بغرة عبد أو أمة أو فرس أو ظلم فرواية باطلة. وقد أخذ بها بعض السلف وحكي عن طاووس وعصام ومجاهد أنها عبد أو أمة أو فرس. وقال داود كل ما وقع عليه اسم الغرة يجزئ. واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى. قال العلماء وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكون فيه النزاع فضبطه الشرع بضابط يخفى النزاع وسواء كان خلقه كاملا الأعضاء أو ناقصها أو كان مضغة تصور فيها خلق آدم ففي كل ذلك الغرة بالإجماع ثم الغرة تكون بورثته على مواريثه الشرعية. وهذا الشخص يورث ولا يرث ولا يعرف له نظير إلا من بعضه مصر وبعضه رقيق فإنه رقيق لا يورث عندنا وهل يورث فيه وقولان أصح ما يورث. وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير وحكى القاضي عن بعض العلماء أن الجنة أو من آباء الأم فتكون جنة خاصة. وحدثنا أبو بكر النبي شيبة وأبو كريم وإسحاق بن إبراهيم اللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران أحدثنا وكيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مكرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاك المرأة فقال المغيرة بن شعبة شاك النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال فقال عمر في المدينة يشهد معك. قال فشهد له محمد بن مسلمة كتاب الحدود. حدثنا يحيى بن يحيى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تكمل فقوم وعظ. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال خاف ابن زياد او ابن زياد فات المدينة فأتى المدينة فلقي أبا هريرة قال تنشبني فانتشبت له فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا قال قلت بلى رحمك الله قال يونس وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتمه لعبدي فريضته من تطوع ثم تؤخذ الأعمال على ذات. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أبي ابن أوفى عن زرارة بن أوفى عن عبد الله صحابي بن أبي أوفى أما هذا ابن أوفى وذقع في بعض الغلط في أبي أوفى غلط غلط ابن أبو اسمه أوفى. عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال ثم اجلسا مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه. هذا أصح يا أيها الله راجب بن إسماعيل منع سأل أنا أسمي حسنك يا مني أنا أسمي حقيم أنا أسمي حقيم أيه أنا أسمي أنا البصري روى عن أبي هريرة وعنه علي بن زيد والحكم البصري ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن المديني وابن القرقان مجهول رواه ابو داود وابن ماجه والضبي يكتب من ربه قريه به في الثقات. نعم لا يتشكى في الرفع سبه نعم نعم نعم نعم نعم. باب تسبيح ابواب الركوع والسجود ورفع اليدين على الركوع. هذا في حث على الاكثار من التطوع ينبغي المؤمن ان يكثر التطوعات صلاة صدقات والصيام والحج فإن هذه التطوعات تقبل بها ما قد يقع من النقص والإنسان محل النقص في عبادات ينبغي الإكثار من ذلك. والصلاة أهم الأمور بعد التوحيد فهي أول شيء يقضى فيه من عمله فإن صلحت أفلح وأنجح وإن فسدت خاب وخسر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما ما يتعلق بالناس فأول ما يقضى فيه بالدماء وما يقضى بينهم بالدماء فيما بين الناس. واما في حقه عمله نفسه فهو شيء يسال عنه يوم القيامه صلاته فينبغي له بل يجب عليه ان يعنى بها غايه العنايه ويشرع له ان يستكثر من الحسنات والاعمال الصالحات التي يكمل بها فرائضه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قد يقال انه عام لكن ظاهر السياق انه من الزكاه الصدقات الحج الحج الصيام ولا مانع منه ان تكون الحسنات الاخرى ايضا جابره فان الحسنات تمحو السيئات فالظاهر انه لا فرق لكن ما كان منه من جنس الصلاه يكون اكمل في واتم بالتقطيع والحسنات الاخرى تنفعك لانها تقابل بالسيئات يمحو الله بها السيئات. حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. حدثنا محمد أي وقت الركب كان أول يضمون هكذا ثم من وين أرفع الغصن؟ نعم معروف عند العلماء أن سنة وأن الأوامر السنية، ولكن أصل في الأوامر الوجوب هذا خلاص ينبغي هم لا يخل بذلك. نعم تطبيقات مين تطبيقات مين؟ نعم هذا كان أول. نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن علقمة وعن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله قال وإذا ركع أحدكم فليكن شراعيه على فخذيه وليثبت بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مسعود على الأمر الأول ولم يبلغه النسخ هكذا، فسعد رضي الله عنه وأيه أخبره بأن هذا نسخ والعمل على هذا التطبيق هذا أول ثم نسخ كما قال سعد. نعم وما يحفظ حجة على من لم يحفظ. نعم سبحان الله لا يضر ولا يضر. نعم هذا ضعيف. نعم نعم باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. هكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم وفي مصنفاتهم في هذا وفي شروحه. فقال القاضي عياض الروايه فيه بغره بالتنين وما بعده بدر منه. قال ورواه بعضهم بالغراق. قال والاول اوجه واخلص. وذكر صاحب المطالع الوجهين في المقال الصواب روايه التنين. قلنا ومما يؤيده ويوضحه روايه البخاري في صحيحه في كتاب الرياض في باب هي الجميل في باب هي الجميل المرأة عن المغيرة بن جعبة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة عبدا أو أما. وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أما. المقصود أن الأصل فيها تنين ومكان أول فيها لظاهر يعني والأصح. نعم ويكره لغير الإمام اتخاذ مكانه المسجد لا يصلي فوضه إلا فيه لنهي عليه كلام عن الإسلام كإقام البعيد. ويكره لغير الإمام اتخاذ مكانه المسجد لا يصلي فوضه إلا فيه لنهي عليه كلام عن الإسلام كإقام البعيد. نعم تقدم هذا اللهم صل عليه. يكره المأموم يتخذ مكانا لا يصلي إلا فيه لهذا الحديث وإن كان فيه بعض الضعف، لكن معناه صحيح لأنه يحرمك المسابقة ولأنه تخصيص لا وجه له والعبادة توقيفية فلا ينبغي أن يخص مكانا بل أولى له أنه يسابق ويسارع حتى يكون قرب الإمام. نعم إذا كان طبيعة المسابقة حصل قبلنا ما هو بهم إطعام هذا مسابق. نعم إذا سار يكون خلف الإمام هذا السنة. نعم ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف من أعماله أو ما هو مستحرم عليه أن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلد الثياب بالمطر الذي هو عموم بالاتفاق لقول ابن عمر. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي المنادي في ليلة البارده أو المطيرة في السفر صلوا في رحالكم أخرجا. يعذر المؤمن في خلوا على الجمعة والجماعة لمرض إذا كان مريض يشق عليه الخروج أو خائف في ناس يطلبون لقتله أو ضربه أو حارس على شيء يخشى من يضيع أو ما أو يخشى على بيته من سراق في قرية أو بلد يهجمون على البيوت وليس عندهم من يحفظه فلا حرج في هذا. إذا كان المطر عذر هذا أشد من المطر. ولهما عن ابن عباس أنه قال المؤذن في يوم المصير يوم الجمعة إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال فعله ما هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحديث أيضا فإن المطر يشق على الناس والدحر كذلك، ولهذا قال ابن عباس المؤذن يقول حي أشهد أن محمد رسول الله، تقول حي على الصلاة وصلوا في بيوتكم وصلوا في رحالكم، لأنه هذا معناه الإذن لهم في ترك الجمعة من أجل المشقة. وجاء في الحديث الآخر أنه قاله بعد الأذان حي على الصلاة بعدما كمل قال صلوا في رحالكم، هو مخير إن شاء قال في الأذان وإن شاء كمل الأذان وصلوا في بيوتكم وصلوا في رحالكم، لا بأس، لأن العذر إذا كان المطر شديد أو هناك غلق يعني لحاظ كثير في الطرقات فلا بأس. لا والله معين ولا لذلك يخشوا بس ما هو يخشوا فقط يكرر حتى يفهم الناس حتى يسمع الناس إلى حد معلوم مرتين ثلاثة أربعة على حسب يفهم الناس. هذا في أبيات المدينة المطيرة صلوا في حالك هذا ما له مفهوم قد جاء في الحضر أيضا كما تحدث عن الناس إن وقع هذا وقع هذا من كيف أن أخذكم في السلم والزحر ويصرى حضر المسجد من علم الأسل ثوما أو بطن من أسل ثوما أو بطن ولو خلا من آدم لتهد الملائكة بذلك يكره أسل ثوم أو بطن أو أشياء لها رائحة كريهة يكره حضور المساجد يعني يؤذي الناس وكذلك يؤذي الملائكة كما جاء الحديث الصحيح فإن تعزل ما تعزل من آدم فلا ينبغي لها الحضور ويجوز لمسؤولين في المسجد أن يخرجوه فكان يخرج من عن الرائحة يمر بإخراجه إلى البقيع لا يؤذي الناس ولو كان ما في المسجد أحد ليس له دخول المسجد ما ينبغي أن يدخل المسجد إلا إذا تنظف هذا الشيء وتعاطى ما يزيل هذه الرائحة فينبغي من أكل الثوم أو البصل أو الفراس أو نحوه أن يتعاطى شيئا تزيل هذه الرائحة إذا دعت الحاجة إلى أكلها فلا ينبغي أن يؤذي الناس بها. وهكذا من كان يتعاطى الدخان والعياذ بالله ولا يتعاطى يزيل رائحته فإن هذا مع كون إعلان المعاصي يؤذي الناس برائحته. وهكذا من كان الأسنان في أسنان كثير ينبغي أن يلعن الناس بالصابون والطيب حتى يزول هذا الأذى عن الناس. فذكر ثوم الكراس لا مفهوم له ثم كان في حكمهما مثله الروائح الكريهة لا حكم الثوم والكراس ينبغي العلاج والحرص على إزالة فيها وإلا فلا يحضر مع الناس. ولكن لا يجوز يتخذ هذا ذريعة لضاعة الجماعة يجب عليه أن يعتني بالجماعة ويصلي مع الناس لكن إذا دعت الحاجة إلى الثوم أو البصل وأكل ذلك لحاجة أو من دواء أو جوع أو حاجة من الحاجات يتخلف في هذه الحالة ويجتهد في تعاطي ما يزيل هذه الأشياء حتى لا تكون سبب للتخلف عن الجماعة في المستقبل. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أتمنى على غد الحضارة في صلاة الجماعة العصر تستعدوا من الخلف. اللي يظهر حرم عليه إذا اعتادوا ما يحرم، أما إذا أكل لحاجة وعارض لا بأس. أما إذا اعتاد هذا ما يجوز لأن هذا منكر معناه التخلف عن الجماعة بعذر لأن هم اللي أرادوه وفعلوه. السلام عليكم هذا العادي. في الأول نواعد. ما في حرب طبعاً. ما في طلب على عزم. ما في صبور.